رغم الحصار العسكري والجبهات المستعرة والخناق الاقتصادي، تتمدد دولتنا لتصبح قوة عسكرية واقتصادية وإعلامية. وما إن فتح الله على دولة الإسلام حتى أعلن خليفة المسلمين عن صك عملة خاصة بالدولة الإسلامية. وكما أن الدولة الإسلامية متميزة في الحرب وإدارة الأموال، كشفت أيضا عن خبرات إعلامية أذهلت المختصين،